وتأثر في الجسد وتؤثر وتؤثر على المزاج وتؤثر على الإدراك وتؤثر على الدين والاستقامة وتؤثر على الأخلاق وتؤثر على النفسية وتؤثر على الزواج فتمنعه وتؤثر على الزواج فتؤثره وتؤثر عليك وعلى مزاجك وتؤثر على حبك للنساء وتصرفك عنهن. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم احل يا ربنا هذه العقدة احل يا ربنا عقدا في الدم. بسم الله يأتيك من خبيثة ظالمة على الزواج على الزواج تتربص بك الدوائر وتؤخر الزواج عنك وتؤخرك عن الزواج وتنفيك الزواج وتشغلك عنها وتلهيك عنها. بسم الله يأتيك من هذا السحر. بسم الله يأتيك من آثر هذا الحسد الشديد وآثر هذه العيون الحاسدة الحاقدة الظالمة الطاغية الباغية المتجبرة. بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله يرقيك من خبيثة مستخبثة من خبيثة ظالمة هاوية عاشقة تتمنى الموت لئلا تخرج تتمنى الموت وتؤثر الموت على ألا تخرج من جسدك. حليك بها يا ربنا ومن أرسلها. بسم الله. وكذلك ننجي المؤمنين نجي المؤمنة يا ربنا نجه يا ربنا من ذرها نجه يا ربنا من غلبتها نجه يا ربنا من ظلمها نجه يا ربنا من عقدها نجه يا ربنا من عشقها وحبها. الله أكبر. بسم الله. أرقيك يا مؤمن والله يقيك ويكفيك ويحميك ويعافيك. بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون اصل يا ربنا اثرا عظيما في بطنه على الدم والسديد على السواد. احل يا ربنا عقدا سوداء وحمراء وسديديه. احل يا ربنا هذه العقد على علق. احل يا ربنا هذه العقد على شعر على دم وسديد. احلها يا ربنا وفكها من بطنه من الأمعاء ومن صدره من رأس المعدة من عصارة المعدة من جدار المعدة. يا ربنا من أحشائه. احلها يا ربنا وفكها. عليها السديد وعليها ماء سحرة وعليها ماء الحسد وأثر العيون. احلها يا ربنا وفي الأمعاء اخرجها يا ربنا وعلى دود وعلى حشرات يا ربنا. وعقد عظيمة تكونت وتحجرت قوية عظيمة شديدة لها سنون كثيرة. اللهم احلها يا ربنا احللها. الله أكبر. بسم الله يرقيك والله يحميك من عقد السحر والحسد والعين. أثرت الآن على الزواج. احلها يا ربنا وفكها. يا الله وفجرها يا ربنا واحللها يا ربنا. احلها يا ربنا وفكها. انقذها يا ربنا. نقضت غزلها. انقذ يا ربنا غزل هذه الساحرة. انقذ يا ربنا غزل هذه العاشقة الهاوية المحبة له. تؤثر الموت على ألا تخرج. اللهم اخرجها واخرجها فرحا. اللهم انقذ يا ربنا غزلها غزلا على عشقه غزلا على قربه غزلا عليه غزلا على عشقه غزلا على قربه وعلى حبه وعلى الأنس بقربه وعلى الأنس بقربه. يا رب